بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الفارق بين كلمة وأخرى كالفارق بين السماء والأرض، هذه طيبة من رضوان الله تبارك وتعالى يكتب لك بها الرضوان، وهذه خبيثة من سخط الله جل وعلا يكتب للعبد بها السخط. قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالفارق كبير، والإنسان قد يتكلم بالكلمة يا من رضوان الله يكتب الله تبارك وتعالى بها رضوانه ليوم القيامة، وقد يتكلم بالكلمة هي من سخط الله جل وعلا يكتب لها بها سخطه إلى يوم القيامة. فكان الواجب علينا أن نحذر وأن ندقق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الفارق كبير بين من تسخط قضاء الله جل وعلا فقال قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطوة، وبين من يستسلم لقضاء الله وقدره ويعلم أن الله جل وعلا غير مطعون في قضائه فتكلم حتى وإن تكلم بالعمية، يقول الذي يقدر لا يتعب، أو يقول قدر ولطر، كلمات تنم عن إيمان تترشح بها معاني الإيمان من ألسنة طيبة، تؤمن بقضاء الله وبقدره، تعلم أن الله تبارك وتعالى لطيف في صنعه جل في علاه. فالفارق كبير، ولذلك كان لابد أن ندقق وأن نبلغ. ولا أغالي لو قلت هذا تفريق بين عهدين وبين مرحلتين، وإلا فطوفان التدين بادي في الأفق تترشح منه الكلمات الطيبة التي تحتاج إلى تدخير، تحتاج إلى اغتنام كاغتنامك للجوهرة الثمينة تعبر عن إيمان هذا الذي يقول، الذي يقدر لا يتعب ويحسن التعبير حتى وإن نطقها بالعامية، يحسن التعبير، يحسن الفهم عن الله جل وعلا. وإلا فقدر الله تبارك وتعالى نافذ في الخلق، وهو الحكيم الخبير جل في علاه. ولما الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، والذي يقدر بالقدر يكون قد نقض تكذيبه توحيدا، يحتاج لمراجعة معاني الإيمان. وإلا فالإيمان الذي ندين به والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وكان لابد من تسلية، لابد من تخفيف، لابد من نظر. وإلا فالابتلاءات متفاوتة بين شخص وآخر، وأنت لو نظر أظهرت في أسوأ الحالين وقدرت أتعب الشيئين لارتاحت نفسك، لطابت لعلمت أنك في نعمة، في رحمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. ولذلك لما أتى خباب بن الأرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكان متوسدا بردا في ظل الكعبة. وكان خباب ابن الأرد سادس أو سابع صحابي يسلم. كانت سيدته أم تميم تسخن كتل الحديد تضعها على رأسي حتى يتلوى من الألم. فلما قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمن مضى بإحسان. قال: كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فبلاء أشد من بلاء أو بلاء أخف من بلاء. وبالتالي فالذي يقدر لا يتعب. أنت لو نظرت في من مضى بإحسان كان الرجل يشق بنصفين، فما الذي جرى لك وما الذي حدث لك؟ نعم أنت ابتليت في بدن، في ولد، في مال، في منصب، هي ابتلاءات لا بأس بذلك. ولكن كيف تقارن بهذا الذي كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرف ذلك عن ديني أبدا، كحالة الراهب وكحالة الأعمى المذكوران في قصة أصحاب الأخدود، أو هذه المرأة التي تقذف في النار مع صغيرها تحبه وتشفق عليه، لم تقترف جرما وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فالذي يخدر لا يتعب. أنت المبتلى نعم، وهذه قد تبتلى في من خطبها أو في من عقد عليها أو في زوجها، وأنت تبتلى في ولد ونحو ذلك. ولكن لو نظرت أنت فيما يحدث للمسلمين في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين لقلت: أنا في نعمة واسعة، أنا في عافية تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. حتى وإن قلت القروش، حتى وإن غلت الأسعار، لن تلطم خدا، لن تشق جيبا، لن تكتئب. وإلا فبلاء أخف من بلاء. ماذا يصنع هذا الذي انتهك عرضه؟ الذي رأى امرأته أو أمه أو أخته أو ابنته ينتهك عرضها، ماذا أنت فاعل؟ ماذا يكون شعورك حينئذ؟ لابد من تقدير لأسوأ الحالين. والذي يقدر لا يتعب. من تذكر مصابه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هانت عليه المصيبة. وإلا ففقد النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مصاب تبتلى به هذه الأمة، وكل المصائب بعد ذلك دون لهذه المصيبة. ولذلك تتذكر مصابك في شخص رسول الله فتح الله به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلبة، بصر به من العمى، هدى به من الضلالة، صلوات الله وسلامه عليه. كل الخيرات والبركات وأعظمها هي نعمة الإسلام كانت عن طريق صلوات الله وسلامه عليه. هذه النعمة عندما تفتقدها الدنيا لابد وأن تشعر بأسى بحزن. فما الذي أصبت به؟ تذكر مصابك في شخص رسول الله. ضرب لنا المثل في قصة أهل الكهف، وكيف أن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما سار مع الخضر ما راعه منه إلا وهو يقتلع رأس صبي من الصبيان يلعب معهم، فقال: لقد جئت شيئا نكرا. ثم علم صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الغلام لو عاش لأرهق والدي طغيانا وكبرا. تقول قلة الشيء أفضل، وإلا فما قيمة ولد يجر من ورائه الكفر والباطل والضلال. الدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة، والذي يقدر لا يتعب. لو قدرت أنت أسوأ الحالين، ما هو أنت الذي تشتهي الولد، أنت الذي تشتهيه نعم، ولكن لو يسر لك لكان سببا في كفره. انظر لمن يرتاشي، انظر لمن يبيع دينه بثمن بخس، انظر لمن يغير في مفهوم الولاء والبراء، يصور ذلك على أنه الكفاح الكبير. ماذا يصنع؟ أفواه جائعة يريد أن يسدها، زوجة تنتظره، أولاد ينتظرونه بطعام وشراب، ولا يملك المسكين إلا أن يرتشي، إلا أن يغش، إلا أن يبيع دينه بثمن بخس. تقول بئس الدنيا، والدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. أن ترد على ربك مفلسا، قدر أسوأ الحالين حتى تطيب هذه النفس. استشعر معنى الاسترجاع ومعنى الاستغفار. قل إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. والخلف أعظم بإذن الله تعالى. لابد من وقفة إيمانية. هذه الوقفة وقفها الصالحون من قبل، وهي ترجمة لهذه الكلمة المختصرة العامية البسيطة التي تنطق بها وينطق بها الخلق من حوله. عندما تقول الذي يقدر لا يتعب، لما جاء جند الحداد بن يوسف الثقفي لسعيد بن جبير لأخذه لقتله ولصرعه، بكى الابن، فما كان من سعيد إلا أن قال لابنه: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، وسألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. هذا بلا شك من شأنه أن يخفف عن النفوس لوعتها والأسى والحزن الذي يعتمل فيها. وإلا فكل نفس دائقة الموت، وشتان بين موتة وأخرى، بين من يموت حتف أنفه ولا نامت أعين الجبناء، وبين من يموت وهو مرفوع الرأس يجهر بكلمة الحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يموت في ساحة الحرب في قتال الكفار. الفارق كبير بين هذا وبين ذاك. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يحاول الحجاج سعيد بن جبير، يقول له: لأقتلنك. يقول له: إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك دينك، والدنيا إلى فوات وإلى انتهاء وإلى زوال، تفسد علي دنياي وأفسد عليك دينك. كان هذا هو شأن الأفاضل. وقفوا وقفة صدق، وكأنهم لما آمنوا بقضاء الله وقدره، لما علموا عظيم لطف الله جل وعلا في خلقه، وأن الذي يقدر لا يتعب، كان منهم راحة النفس في أحرج وأحلك اللحظات. عندما تتأمل أنت مسيرة الأنبياء والمرسلين، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويقتل المرء على قدر دينه، فإذا كان في ديني صلاب زيد له في الابتلاء. وتنظر إلى حالك، تجد أن البلاءات التي تمر بك هي على قدر حالك، على قدر ضعف إيمانك وقلة يقينك. لا تتمنى بلاء، ولكن هذا هو الواقع. أين أنت عندما تجوع حتى وتهعر مما حدث لنبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؟ رجل يقذف في النار، ورجل يواجه أمة، رجل يواجه النمرود، رجل يخرجه أبوه يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كان هذا هو شأنه، يترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل في هذا المكان القبر، فإذا ما جعت أنت يوما تجهل. أحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، انهج منهج الصالحين من العباد، لا داعي أبدا للتساخط، ولا داعي أبدا للكفر بخالق الأرض والسماوات، لا داعي للإعراض عن منهج الله في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. أنت عبد لله، أنت تقيم واجب العبودية، ابتليت أنت بذبح ولدك الوحيد إسماعيل، ابتلي بذلك نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، كان نبيكم يوعك كما يوعك الرجلان منكم، حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات صلوات الله وسلامه عليه، أخرجوه من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة، ابتلي في شخص أصحابه الكرام، هاجروا مرتين إلى الحبشة ومرة إلى المدينة وصبرا، بل كان سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. عندما تقرأ صفحات التاريخ، عندما تتأمل سير الصالحين، لك فيها تسلية، تقول الذي يقدر لا يتعب، ولا بد من تقدير تعب كلها الحياة، والعجب من راغب في الزياد، والأصل أن تلقاك بكل ما تكره، فإذا ما لاقتك بما تحب فهو استثناء، ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوعك، فكان لابد من تقدير، كان لابد من وعي وإدراك، تزن الأمور بميزانها الصحيح، وإلا فعندما تصور الأمور وكأنها وردية وكأن الدنيا جنة على ظهر الأرض، الأمر ليس كذلك، أنت الذي تتعب نفسك بسوء تقدير، بسوء نظراتك للمعاني، الذي يقدر لا يتعب، لابد وأن تنطلق في ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يفسر لك كيف كانت الوقفات الشامخة لعباد الله الصالحين، كيف كان شأنهم وحالهم واحد كصاحب ياسين، كيف ينهض ويثبت في مواجهة أمة بأسرها وهو مغمور الاسم مغمور الحال، رغم ذلك يقف هذه الوقفة الشامخة، قدر المعاني، رأى مصرع الأنبياء والمرسلين من قبل، فهانت عليه نفسه وأتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وكأني به قد أيقن حقيقة الموت وأنه راجع إلى الله، فرفع رأسه بكلمة الحق غير هياب، لم يخشى في الله لومة لائم، لم ترهب صولة الباطل، بل أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ثم تجاسر مرة أخرى جسارة حال الحياة وبعد الممات، أخذوه وصرعوه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ووضوح التصرف بلا شك دافع لوضوح السلوك، والسلوك مرآة الفكر، فإذا ما أحسن الإنسان التصور يندفع اندفاعا إيمانية، اندفاعة الواثق المطمئن، قلوب معلقة بالله تبارك، تحسن الظن بربها، تعلم أن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، العابد لابد له من إيمان بالله واليوم الآخر، لابد من إيمان بالقدر خيره وشره، وإلا فإذا ما تباعد عن معاني الإيمان استحالت معاني الحياة، لا تتصور حياة حقيقية سليمة، لا تتصور الحياة الطيبة إلا في الأجواء الإيمانية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حتى ولو علقوه على أعواد المشانق، حتى وإن ابتلي في بدن في ولد في مال تكون حياته طيبة. وإذا ما تباعد عن معاني الإيمان وامتلك الدنيا بأسرها يخسر ربه، يخسر قلبه ودينه، يرد على ربه مفلسا، تظلم حوله الحياة، ولا يمكن أن تطمئن نفس إلا بذكر الله، إلا بأوامر الله والعمل بمقتضاها. هذا هو شأن الخلق، طبعهم ربنا تبارك وتعالى على ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عندما يقول الناس قدر ولطف، هذا بلا شك من جملة المعاني الحقة، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، على الحق نور، وهو ما وافق الكتاب والسنة. عندما تبتلى بشيء فتنطق بكلمة إيمانية قد يكتب لها لك بها ربنا سبحانه رضوانا إلى يوم القيامة، عندما تقول قدر ولطف وتستشعر لطف الله جل وعلا في صنعه، في قوله سبحانه هو اللطيف الخبير جل في علا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال على لسان نبيه يوسف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فربك تبارك وتعالى لطيف لما يشاء، وأنت عندما تتأمل كيف يوصل لك المنافع برفق، كيف تستدفع عنك المضار من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تعلم، تقول سبحان الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هو اللطيف الخبير جل في علاه. لما تتأمل أنت عجيب صنع الله تبارك وتعالى في خلقه، كيف تكون الجنين في بطن الأم، تعلم عظيم اللطف، لطف الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث ينشأ هذا الجنين، حبل سري يوصل له الغذاء، يوصل له ما يحتاجه، هذا صنع الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وعضلة هي من أقوى عضلات البدن، في ظلمات ثلاث قرار مكين يتكون فيه هذا الجنين، يتحصل فيه على ما يحتاجه. عندما تتأمل أنت في الهواء الذي تتنفسه، هذا الأكسجين الذي نحتاجه وهو بنسبة محددة، أنت تخرج ثاني أكسيد الكربون، يأخذه النبات ويحوله إلى أكسجين تحتاجه أنت، ولو اختلت نسبته لاستحالت الحياة، قادر منه يأخذه الماء، وهذا الماء عندما يأخذ الهواء هذا لازم لحياة الأحياء الموجودة في البحار، وأنت تأكل لحما طريا، هذا من لطف الله تبارك وتعالى بالخلق. بخار الماء عندما يصعد إلى طبقات السماء وتثيره الرياح سحابا، ثم يتساقط المطر بهوادة شديدة لحياة البلاد والعباد. وإلى فانظروا في شأن السفن التي تحمل المياه والجمال التي تتحرك بها، تقول عنها ولكن لا بد منه، والرياح تثير سحابا والسحاب يتساقط مطرا، هكذا بهوادة شديدة، هذا من لطف الله تبارك وتعالى بالخلق. وبالعباد كم من إنسان رأى آية بينة، مضى في ملكوت السماوات والأرض، شاهد مشهدا فكان سببا في إيمانه، في انخلاع قلبه، في بدء مسيره إلى الله، وهذا من لطف الله بك وبالخلق وبالعباد. كيف التزمت وتدينت، كيف أسلم فلان وعلان، هذا من لطف الله تبارك وتعالى به. عندما تتأمل أنت في سير الأنبياء والمرسلين والصالحين الصالحين، كيف اجتمع شمل نبي الله يوسف مع أسرته، قصة طويلة. تبدأ بهذه الرؤية المنامية، ثم السورة عبارة عن تعبير لهذه الرؤية التي رآها نبي الله يوسف، يؤخذ هو من حضن أبيه ويخلف في غيابة الجب، والتلاءات هي أشبه بالمنح في صورة المحن، يخرج من الجب ويدخل القصر ويتربى فيه على معاني العزة صلوات الله وسلامه عليه، يتربى في القصر ثم يخرج منه إلى السجن، ثم في السجن تحدث هذه الرؤية، يقوم بتعبيرها ويخرج من السجن بعد ظهور براءته صلوات الله وسلامه، وتحدث المجاعة وكادر مرسوم، وكان أمر الله كادرا مقدورا. لا بد وأن يأتي إخوته هكذا، قد يحلو للبعض أن يقول صدفة، ولكن الكون من حولك يسير وفق نظام محكم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل كل في فلك يسبحون. يأتي إخوته ويأتي بعد ذلك والداه ويسجد له، وتعبر الرؤيا ويجتمع الشمل، ويتوجه نبي الله يوسف إلى ربه متضرعا، يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالح. ويكون المكث والإقامة في مصر بعد أن كانوا في فلسطين، لا بد وأن ترتحل بنو إسرائيل من فلسطين إلى مصر، سيكون لهم شأن وذكر وخبر في هذه البقعة، لا بد وأن ينتقلوا إليها. انظر لقدر ربك تبارك وتعالى وللطفه سبحانه، ودون ذلك ابتلاءات لا بد من مواجهتها، هي سمة من سمات هذه الحياة التي نعيشها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لما تنظر أنت في قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، سيكون له شأن وذكر وخبر، ستقذف به أمه في هذا البحر وهو مهلك، ولكن التابوت له نظام وسير وخط معلوم مرسوم، لا بد وأن يسير فيه، لن يغرق ولن يشرق، بل سيصل إلى قصر الفرعون. وهنا تحتمل المعاني الطيبة في نفس آسيا امرأة فرعون، فتقول لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهم لا يشعرون، قذفت محبته في قلبها، وإلا فالزوج الفرعون كان يقتل الأبناء ويستحي الإناث، ولكن سيترك نبي الله موسى. هل كانت صدفة؟ قادر مرسوم، لابد وأن ينفذ فيك وفي الخلق من حولك، وربكنا عليم حكيم عزيز قدير سبحانه. ويتربى يتربى نبي الله موسى على معاني العزة، هذا هو شأن من تربى في القصور، وتحرم عليه المراضع حتى يرجع إلى أمه فيذوق لبن الحنان. ومن كان هذا شأنه تربى على العزة والحنان، ينشأ نشأة سوية، وإن خطر له صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج إلى أرض مدين، يقوى عوده، يشتد ساعده، يتمرس في مواجهة الحياة صلوات الله وسلامه عليه، لكي يعود يتمم مهمة هي أعظم المهمات يومئذ، وهو أحد أولي العزم من الرسل، أحد أولي العزم من الرسل، ويتحقق الوعد الصادق